السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل بمشيئة الله درسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. كنا قد وقفنا عند آخر المسألة العاشرة، أظن الحادي عشر، عشرة في وسط العشر، العاشرة عند الثاني. نعم. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الثاني فسيأتي في باب العموم والخصوص إن شاء الله، أن الأدلة المنفصلة لا تخصص، وإن سلم أنها تخصص فليس معنى تخصيصها أن الأدلة المنفصلة لا تعد مخصصات. هذا طبعا رأي انفرد به المصنف ودافع عنه، ولم يوافقه عليه أحد لا قبله ولا بعده. فابن قدامة يقول: لا أعلم أحدا خالف في وقوع التخصيص. طبعا ابن قدامة سابق له، لكنه هو يعني أوقعه في إنكار، أنكر التخصيص بالكلية. أما التخصيص بالأدلة المتصلة فهذا قد قال يعني بإنكاره جماعة منهم الحنفية. الحنفية لا يعتبرون الصفة مثلا والشرط والغاية لا يعتبرونها مخصصات، ويقولون العبرة بالكلام إذا تم، العبرة بالكلام بعد تمام. وهذا أمر معقول جدا، يعني حينما تعلق عموما على شرط فإنه يقل، حينما تعلقه على صفة يقل الأفراد، حينما تستثني منه يقل الأفراد. فيقولون مثله مثل الاستثناء. فالجمهور أو أكثر المذاهب يسمون هذه مخصصات، فيقولون التخصيص مثلا بالصفة في مثل قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. فلو أنه وقف عند قوله من فتياتكم لشمل المؤمنات وغير المؤمنات، لكن لما قال المؤمنات هذا القيد خصص جواز نكاح الأمة بأن تكون مؤمنة، فلا تنكح الأمة الكافرة. الحنفية يقولون لا ننظر إلى هذا ولا نعتبره تخصيصا، ونقول صحيح أنه هو دل الآية دلت على جواز نكاح الأمة المؤمنة لمن لم يجد مهر الحرة، ينكح الأمة المؤمنة من لم يجد مهر الحرة، لكن ليس معناه أنه لا ينكح الأمة الكتابية، بل يجوز أن ينكح الأمة الكتابية والنص ساكت عنها. وهكذا في الغاية، وهكذا في الشرط مثلا، فيكون هذه ليست مخصصات، هي مقيدات، ولكنها لا يلزم أن تكون عادت على العموم بالتخصيص، لأن العبرة بالكلام بعد تمامه، كما نقول في الاستثناء مثلا: جاء الناس إلا فلانا، أو نجح الطلاب إلا فلانا. يقولون ما ينبغي أن نقول إن إلا هنا خصصت عموم الطلاب، لأن الكلام بعد أن يتم، بعد أن يتم الكلام يصبح المقصود منه واضحا أنه كل الطلاب إلا فلان، فمجموع الطلاب إلا فلان هم الذين أخبر عنهم المخبر بأنهم مثلا نجحوا أو ما أشبه ذلك. فالمصنف لم يكتفي بإنكار التخصيص بالمخصصات المتصلة كما قال الحنفية وإنما قال حتى المخصصات المنفصلة أنا لا أعتبرها تخصيصا. الأدلة المنفصلة لا تخصص. طيب لماذا لا تخصص؟ قال لأننا حينما نتكلم عن العموم نقصد به العموم الاستعمالي وليس العموم اللفظي المعجمي الذي تدل عليه الكلمة في المعجم. فإذا جاء لفظ المسلمين في سياق معين وبين النص آخر أن المراد بالمسلمين بعضهم وليس كلهم، لا أعتبر هذا تخصيصا. لماذا؟ قال لأن المقصود بالمسلمين هنا من عدا المخرجين أصلا في الاستعمال، في الاستعمال الشرعي. فيقول نحن نأخذ نصوص الكتاب والسنة وجميع الأدلة نأخذها جملة واحدة. فإذا أخذناها جملة واحدة وقلنا العموم على باقي على أصله لكنه عموم استعمالي عام فيما استعمله الشرع فيه. فالشرع لما قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ما قصد إلا السارق الذي أخذ نصابا من حرز مثله وهو مكلف ولا شبهة له فيه، ويعني إلى آخر الشروط التي يذكرونها. نعم، أي يرجع إلى خلاف لفظي، الخلاف يكون لفظيا بينه وبين الجمهور هنا، لكن هو لماذا تمسك به ودافع عنه كما سيأتينا في كلامه في باب العموم. يقول لأنهم رأيت الأصوليين يقولون إن العام المخصوص ظني، فعلى هذا تكون كل أدلة الشريعة ظنية، الكليات في الشريعة كلها تصبح ظنية. ما يريد أن تكون ظنية، وهو يميل إلى أن العام قطعي، لكن ليس بتفسير الحنفية، لأن الحنفية أيضا قالوا العام المخصوص يرتقل من القطعية إلى الظنية. هو يقول العام لا يخصص، يبقى على عمومه، لكن يكون المقصود العموم الاستعمالي، يعني عمومه فيما استعمله الشارع فيه. فالشارع ما استعمل السارق هنا في كل من سرق مالا، وإنما استعمله في من سرق مالا محترما من حرز مثله وبلغ نصابا وكان السارق مكلفا إلى بقية الشروط. طبعا ما وافقه أحد على هذا، لأن القرآن عربي ونزل بلغة العرب، وقالوا نحن ننظر في النص العام، فاللفظ كان عاما، ولولا وجود المخصص لا أصبح حكمه شاملا للجميع. إذن هذا هو يريد أن يجيب هنا عن الاعتراضات الثلاثة التي ذكرها على لسان المعترضين، وهي أنه هذا الرأي يؤدي بنا إلى أن نكون ظاهرية، والثاني أنه قد ثبت التخصيص بالعقل حسب ما ذكره الأصوليون، والثالث أن للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء، وهي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص صح أن يتحكم ذلك المعنى في النص بالتخصيص أو بالتعميم، أحيانا يخصصه وأحيانا يعممه. ما أظن هذا كافي، يعني طبعا هما هذا ذكروه في الخلاف بيننا وبين الحنفية طبعا، لكن رأيه هو ليس مطابقا لرأي الحنفية. هذا ذكروه على أنه خلاف بيننا وبين الحنفية في أن الأصل في العام هو القطعية، وأنه لا ينتقل إلى الظنية إلا إذا خصص بقطع. ذكروا من بين ثمرات الخلاف هذا ومن بينها أنه إذا جهل المتقدم والمتأخر منهما فإنه يتوقف، وإذا عرف أن الخاص متقدم على العام يمكن للعام أن ينسخ الخاص المتقدم عند الحنفية، بينما الجمهور يقولون لا، العام أضعف من الخاص فيقدم الخاص على العام سواء جهل التاريخ أو عرفنا تقدم العام أو تقدم الخاص. هو دفعه إلى هذا مثل ما ذكرت لكم، أنه أراد أن يخرج من مشكلة أن النصوص كلها ظنية والعمومات كلها ظنية، لأنها على الأقل مخصصة مثلا بالعقل بإخراج المجنون أو بإخراج من لا يعقل، أو ومعنى هذا أن كل الأدلة تصبح ظنية، وهو لا يريد هذا، وهو قد قرر أن أدلة الأصول قطعية كما تعرفون وقواعد قطعية. ولكن هذا الذي يعني فعله ما يعني لا يفيد شيئا، وأحسن أحوالها أن يقال أننا الخلاف بيننا وبين خلاف لفظي، وإلا هو يرى أنه مفيد، يرى أنه لما قال أنه لا تخصيص أن العمومات قطعية، ومعناه أنها تفيد مدلولها قطعا، لكن ليس مدلولها اللفظي بحسب ما يدل عليه المعجم أو الوضع اللغوي، ليس المقصود العموم المفهوم من الوضع اللغوي، وإنما العموم المفهوم من الوضع الاستعمالي كما يسمى الوضع الاستعمالي. لما جاء إلى هذا الثاني قال ليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به ظاهره، هذا معلوم حتى عند الجمهور، يقولون لو كان الشرع أراد العموم لكان إخراج بعض أفراده نسخا وليس تخصيصا، يعني نسخا جزئيا، لكن التخصيص يقولون هو بيان لمراد المتكلم. نعم فضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن سلم أنها تخصص فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به ظاهره، بل هي مبينة أن الظاهر غير مقصود في الخطاب بأدلة شرعية. نعم الظاهر غير مقصود، يعني الظاهر الذي هو العموم غير مقصود مثلا في هذه الآية بعينها أو في هذا الحديث بأدلة دلت على ذلك. نعم صحيح. قال رحمه الله بل هي مبينة أن الظاهر غير مقصود في الخطاب بأدلة شرعية دلت على ذلك، فالعقل مثلها، فقوله والله على كل شيء قدير خصصه العقل، بمعنى أنه لم يرد في العموم دخول ذات الباري وصفاته، لأن ذلك محال، بل المراد جميع الأشياء ما عدا ذلك، فلم يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه، وإذا كان كذلك لم يصح قياس المجاوزة عليه. نعم. وأما الثالث فإن إلحاق كل مشوش بالغضب من باب القياس، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائغ. المجاوزة يعني تجاوز المنصوص عليها، تجاوز ما قرره الشرع وما حدده، لم يصح قياس المجاوزة عليه، يعني قياس تجاوز ما حدده الشرع على هذا النوع الذي تسمونه تخصيصا بالعقل أو بغيره من الأدلة. نعم صحيح. وأما الثالث فإن إلحاق كل مشوش بالغضب من باب القياس، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائغ. وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب اليسير فليس من تحكم العقل بل من فهم معنى التشويش، ومعلوم أن الغضب اليسير غير مشوش، فجاز القضاء مع وجوده بناء على أنه غير مقصود في الخطاب، هكذا يقول الأصوليون في تقرير هذا المعنى. نعم يعني الأصوليون لهم وجه في التقرير، لكن هو يريد أن يذكر وجها آخر في تقرير أن العقل هنا لم يقدم على النقل. نعم. قال رحمه الله: وأن مطلق الغضب يتناوله اللفظ لكن خصصه المعنى، والأمر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص، فإن لفظ غضبان وزنه فعلان، وفعلان في أسماء الفاعلين يقتضي الامتلاء مما اشتق منه، فغضبان إنما يعني من صيغ المبالغة غضبان. نعم. فغضبان إنما يستعمل في الممتلئ غضبا، كريان في الممتلئ ريا، وعطشان في الممتلئ عطشا، وأشباه ذلك، لا أنه يستعمل في مطلق ما اشتق منه. فكأن الشارع إنما نهى عن قضاء الممتلئ غضبا، حتى كأنه قال: لا يقضي القاضي وهو شديد الغضب أو ممتلئ من الغضب، وهذا هو المشوش. فخرج معناه أن الغضب اليسير لم يدخل أصلا حتى يقال أنه خرج بالعقل. نعم. أحسن. قال رحمه الله: فخرج المعنى عن كونه مخصصا، وصار خروج يسير الغضب عن النهي بمقتضى اللفظ لا بحكم المعنى، وقيس على مشوش الغضب كل مشوش، فلا تجاوز للعقل إذن، يعني لا تجاوز للعقل على النص. نعم. وعلى كل تقدير، فالعقل لا يحكم على النقل في أمثال هذه الأشياء، وبذلك ظهرت صحة ما تقدم. نعم، يعني صحة ما تقدم من أن العقل متأخر عن النقل وأنه لا يمكن أن يقدم عليه. نعم. قال رحمه الله: المقدمة الحادية عشرة: لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل، صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، فما اقتضته فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة. هذه المقدمة يعني كأنها تلخيص لبعض ما سبق، وقال لما ثبت فيما سبق أن العلم المعتبر هو ما ينبني عليه العمل، انحصر ذلك فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، فما تقتضيه الأدلة الشرعية هو العلم، ويبقى حينئذ التوسع فيما يصلح أن يسمى علما وما لا يصلح رهنا بالتوسع فيما يسمى دليلا شرعيا وما لم يسمى. فإذا توسعنا في الأدلة وأدخلنا فيها المصالح المرسلة مثلا واعتبرناها دليلا، توسع ما يسمى علما شرعيا، وإذا ضيقناها وقلنا هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ضاق ما يصلح أن يسمى علما شرعيا. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله: وهذا ظاهر غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة، فإذا انحصرت مدارك العلم الشرعي. نعم، يعني إذا انحصرت الأدلة واتفقنا على حصرها في 4، 5، 6، فمعنى هذا أننا نكون قد اتفقنا على أن ما ينشأ عنها هو علم شرعي وما عداه فليس بذا. نعم. وهذا مذكور في كتاب الأدلة الشرعية حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. المقدمة 12: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام، وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره. يعني خلاصة هذه المقدمة أنه ينبغي أن يأخذ طالب العلم كل علم عمن برع فيه بقدر الإمكان، يعني إذا تيسر له أن يأخذه عن أفضل من برع في هذا العلم فهذا هو المطلوب منه، ولا ينبغي له أن يقصر في أخذه عن الأقل مع قدرته على الأخذ عن الأكثر تمكنا، لكن هذا ربما لا يحصل للناس كلهم، فالذي في أقاصي الدنيا يعني إذا تيسر له من يعطيه شيئا من العلم لا يقول لا لن أخذ حتى أقدم إلى البلد الفلاني وأخذه عن مفتي البلد نفسه ويترك العلم لأجل أنه ما استطاع أن يلتقي بأكبر عالم في البلد أو بمفتي البلد، هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود الاجتهاد في أن يأخذه عن أفضل من برع فيه مع تيسر ذلك. وأيضا فيه إشارة إلى أمر مهم وهو مراعاة التخصص، فكل علم فيه علماء متخصصون فيه، يكون اطلاعهم عليه وقيامهم به ومعرفتهم به أشمل وأكمل من معرفة غيرهم، وإن كانوا مقصرين في علوم أخرى فتجد طالب العلم المجد يأخذ مثلا الفقه عن أفضل عالم في الفقه، والأصول عن أفضل واحد في الأصول، والحديث كذلك. فما يلزم واحدا ثم يكون هذا الواحد الذي لزمه متمكنا في علم أو في علمين ومقصرا في علوم أخرى فيكتفي بما عنده. التخصص في يعني مهم جدا، وهذه المقدمة تشير إلى أنه ينبغي أن يسعى إلى أن يأخذ العلم عن أهله المبرزين فيه الراسخين فيه. نعم. قال رحمه الله: وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا، غير أن ما علمه من ذلك على ضربين: ضرب منهما ضروري داخل عليه من غير علم من أين ولا كيف، بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا، هذا من المحسوسات، وكعلمه بوجوده وأن النقيضين لا يجتمعان من جملة المعقولات، وضرب منهما بواسطة التعليم شعر بذلك أو لا، كوجوه التصرفات الضرورية نحو محاكاة الأصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أسماء الأشياء في المحسوسات، وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر في المعقولات. وكلامنا في ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر، يعني لا يشمل القسم الأول الذي هو ضروري، كلامنا في العلم المكتسب وليس في العلم الضروري. نعم. قال رحمه الله: فلا بد من معلم فيها، وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا، فالإمكان مسلم، ولكن الواقع في مجال العادات أن لا بد من المعلم، وهو متفق عليه في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل كاختلاف جمهور الأمة والإمامية وهم الذين يشترطون المعصوم، والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة. يعني أن الإمامية يقولون ما نأخذه إلا عن الإمام المعصوم لأنه ما يخطئ أبدا، فينتظرونه حتى يأتي، يعني هذا انقطاع، ما هو تحقق، هذا انقطاع عن العلم. ولهذا هم شعروا بهذا فقالوا الفقيه المعاصر يقوم مقامه، فما استطاعوا أن يحافظوا على هذا لأنه مخالف للواقع، فقالوا الفقيه يقوم مقام الإمام الغائب المعصوم، فاضطروا إلى أن يأخذوا ممن يصيب ويخطئ. نعم. قال رحمه الله: والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة، من جهة أنها مختصة بالأنبياء عليهم السلام، ومع ذلك فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى المعلم، علما كان المعلم أو عملا، واتفاق الناس على ذلك في الوقوع، وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه. وقد قالوا: إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. يعني العلم، كل علم، احنا لما نتكلم عن العلم نتكلم عنه بمجموعة وليس عن المعلومة، لأنه أحيانا يتكلم عن العلم بمعنى معلومة واحدة، المعلومة الواحدة ممكن تأخذها من أي من كتاب أو من غيره إذا تحققت من أن مرادة، لكن العلم حتى تصبح فعلا متصفا به وعالما لا بد أن يكون هناك معلم أو أكثر حتى يتمكن الإنسان من يعني فهم ما يقرأ. وسيأتي كلام للمصنف جميل، وهو أن الذين عرف عنهم قلة مشايخهم تجد أنهم أخطاؤهم كثيرة وزللهم واضح وظاهر. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال، إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمن عندهم. وأصل هذا في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء الحديث. فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتحه بلا شك. نعم، إذا قبض العلماء ضعف وجود العلم في الناس ثم اضمحل. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به. وهذا أيضا واضح في نفسه، وهو أيضا متفق عليه بين العقلاء، إذ من شروطهم طبعا هذا في حق من يريد أن يتعلم ليصل إلى درجة العلم ويصبح موصوفا بالعلم. وأما من يريد أن يعمل مثلا فهذا مقلد، يريد أن يصحح وضوءه وصلاته وحجه وزكاته وكذا، هذا تكلم العلماء فيه أيضا، هل يلزمه أن يبحث عن أعلم من في البلد ليستفتيه، أو يجوز له أن يستفتي من شاء وإن كان يعني يستفتي المفضول مع وجود الأفضل؟ وذكروا خلافا في هذا، والأكثر قالوا يجوز أن يستفتي المفضول مع إمكان الرجوع إلى الفاضل حتى لا يشق على الناس ذلك. لو أوجبوه على الناس كلهم أنه كل من يريد أن يسأل عن شيء من أمور دينه عليه أن يذهب إلى أعلم واحد في البلد، الأمر يصبح مشكلا من جهة أنه لن يتمكن من الجواب على أسئلة هذا العدد الكبير من الناس، ولن يتمكنوا من لقائه، وأيضا يشق عليهم من جانب أنهم لا يعرفون من هو الأعلم، فغالب الناس عامة الناس لا يعرفون من هو الأعلم، وإنما يتسامعون بين الناس. والآن بعد انتشار وسائل الإعلام أصبح بالإمكان أن يصنع من الأقل علما أنه أعلم الناس، والأكثر علما أنه أجهل خلق الله. يمكن أن يعني يوصف في وقت من الأوقات بأنه أعلم من في الأرض، ثم بعد فترة ينقلبون عليه ويصفونه بصفات ضد هذا، ويصبح يعني من عامة الناس وأقل من العامة، ولا يصبح أحد يعني يتلقى، والناس مجبولون على أنهم يعني ينساقون وراء الدعاية وراء الإعلام، يعني يكذب مرة مرتين ثلاث أربع عشر، يقف ويشكك، ثم بعد هذا يقول معقول الناس كلهم يقولون هكذا، أنا صح وهم غلط، مع الناس. وهذا هو فقضية الأعلم ليست من الأمر الهين أن يعرف الإنسان من هو الأعلم. ولهذا قال جمهور العلماء، بل حكى بعضهم الإجماع على أنه في ابتداء السؤال له أن يسأل من شاء من العلماء، يعني ممن يظهر عليهم العلم، ويغلب على ظني هو أنه عالم، لكن الذي يغلب على ظنه أنه جاهل ما يجوز له أن يسأله باتفاق. أما لو سأل أكثر من عالم ثم اختلفوا، فهنا شدد عليه بعضهم وقال: لا، في هذه الحالة أنت شددت على نفسك، لو اكتفيت بسؤال واحد كان أيسر لك، لكن إذا سأل عالما ثم أفتى ثم تردد في قبول قوله فسأل آخر فأفتى بفتوى مخالفة، هل له أن يتخير؟ الجمهور والأكثر هنا قالوا: لا، ما يتخير الآن، عليه إن كان قادرا على النظر أن ينظر، وإلا فليسأل ثالثا لينظر له أي القولين، فينضم إلى واحد منهما فيقويه. إذن المسألة ليست في الجزئيات، وإن كانت الجزئيات فيها سؤال، وإنما الكلام هنا يقول من أراد أن يطلب العلم فعليه أن يأخذه من أكابر أهله في عصره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى هذه مهمة الأشياء اللي ذكرها، يعني ليس فقط أنه يعرف الحكم ودليله، لا، ينبغي أن يعرف الأقاويل الناس الأخرى فيه، ماذا قالوا وما دليلهم وكيف يجيب عن أدلتهم، فهذا هو الذي تطمئن إلى ما يصدر عنه من فتوى أو من علم، حينما يكون قادرا على أن يجيب على الشبهة التي تلقى على قول من الأقوال أو على القول الذي يختاره هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال، غير أنه لا يشترط السلامة من الخطأ البتة، لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها على بعض اشتبهت، وربما تصور تفريعها على أصول مختلفة في العلم الواحد فأشكلت. يعني أصول متعددة ليس أصلا واحدا، يعني يمكن أن يكون الفرع يتنازعه أكثر من أصل فيظن أنه يبنى على هذا الأصل، بينما الأولى أن يبنى على الأصل الآخر، وهذا كثير في كتب الفقه، ويقع بسببه الخلاف الفقهي حتى في المذهب الواحد، تجد بعض علماء المذهب يخرج هذه المسألة على قاعدة في المذهب أو على أصل في المذهب، والآخر يخرجه على أصل آخر، فيقع الاختلاف. فيقول لأجل يعني دقة مآخذ المسائل وكثرتها وكثرة تشعبها، لا يشترط أن يكون لا يخطئ أبدا، وإنما يكون قليل الخطأ، حتى المحدثين والرواة لما يروون عن شخص وهم يشترطون الضبط فيه، لكن يقولون ليس معنى الضبط أنه لا يخطئ أبدا، وإنما يكون قليل الخطأ، يعني يقع منه الخطأ ما لا إشكال، لكن يكون قليل الخطأ. فهذا هو مقصود المصنف هنا، لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة يعني مطلقا، لأن فروع كل علم إذا انتشرت وتعددت أمكن أن يقع فيها شيء من التردد والاختلاف. نعم. صحيح. قال رحمه الله: وربما تصور تفريعها على أصول مختلفة في العلم الواحد فأشكلت، أو خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول فأهملها العالم من حيث خفيت عليه وهي في نفس الأمر على غير ذلك، يعني هي واضحة عند غيره لكن هو خفيت عليه. نعم. أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمر فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح، يعني وقت الترجيح قد يترك العالم بعض أوجه الترجيح فيرجح بوجه آخر، وأنتم تعرفون أن أوجه الترجيح كثيرة جدا، حتى قالوا أنها غير محصورة، لا يمكن حصرها، وحتى الذين حصروها وأوصلوها إلى أكثر من 30 أو 35 وجها، هذا بين المنقولات، بين يعني تعارض المنقولات، تجد أنهم ما رتبوها من أين نبدأ، ما هو الأول الذي نبدأ به، يعني تقول مثلا أن المثبت مقدم على النافي، طيب هل نبدأ بهذا في الترجيح، أو نقول لا أصلا نبدأ بأنه هل هذا الحديث راويه أضبط من راوي الآخر أو هما سواء في الضبط، فما رتبوها ترتيبا دقيقا بحيث أنك تقول تبدأ بواحد اثنين ثلاث أربع، فلهذا ربما يذهب العالم إلى الترجيح بوجه من الوجوه والآخر يذهب إلى الترجيح بوجه آخر، فأوجه الترجيح متعددة. نعم. قال رحمه الله: فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح وأشباه ذلك، فلا يقدح في كونه عالما ولا يضر في كونه إماما مقتدا به، فإن قصر عن استيفاء الشروط نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان، فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص. أي نعم. إذن يقول أنه الذي يخطئ لا يقدح ذلك في كونه عالما ولا يضر في كونه إماما، ولهذا ما من إمام من الأئمة إلا ويعني وجد عليه من بعده بعض المآخذ، حتى إنك يعني لا تعجب مثلا، وهي ولهذا أن تعد من الزلات، زلات العالم التي أمرنا بأن يعني نبتعد عن تقليد العالم في زلته. يعني مثلا عند الإمام مالك يروي أحاديث صحاح مثلا ثم يتركها ويعتذر بأعذار، جمهور العلماء لا يرون أنها يعني كافية لترك الحديث الصحيح، كما مثلا في حديث خيار المجلس، مثلا في حديث صيام ستة أيام من شوال، يعني المالكية يرون أنها يعني لا يرون استحبابها. يعني تجد أيضا عند الإمام أبي حنيفة مثل هذا، وهناك بعض من يعني من حاول أن يتتبع مثل هذه الزلات، والحقيقة أنها غير مستحسن هذا، يعني حتى أن بعض الطلاب يعني حاول أن يكتب بعض الرسائل في أخطاء المذاهب أو مخالفة المذاهب لأصولها، وهذا فيه صعوبة جدا، أولا من جهة أنك كيف تجزم أنه خالف أصله، لأنه ربما خالف ما تظن أنت أنه أصل المسألة لكنه ربطها بأصل آخر، كما قلنا أن المسائل الفروع قد تكون لها أكثر من أصل، وقد تظن أنه خالف أصله وهو لم يخالفه، وإنما هو جرى عليه لكنه يشترط فيه شروطا أنت لا تعرفها. فلو يعني تتبعنا مثل هذه لا نجد إماما إلا ومن وجهة نظرنا أنه يعني خالف بعض القواعد التي نرى أنها واضحة وجلية ولا ينبغي خلافها، أو خالف نصا نظن أنه لا معارض له، أو أنه قال بحكم يعني لم يقل به غيره لكونه على خلاف ما جرى عليه فقهاء المذاهب. فالتتبع مثل هذا غير مستحسن في ظني، لكن المصنف هنا القصد أنه يقول لا نمنع، يعني لا يمتنع أن يقع العالم في بعض الأخطاء ويبقى عالما متبعا، يعني لا نشنع عليه، معنى هذا أنه مع خطئه ومع بيان خطئه لا نشنع عليه ولا نفسقه ولا نبدعه، وإنما نقول أخطأ في هذه المسألة في ظننا وغفر الله لنا وله، وهو قد مات، ربما لو كان حيا لدافع عن نفسه وبين لنا وجهة نظر قد نقتنع بها. نعم. أحسن الله إليكم رحمه الله. فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم، وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله. وهذه من الأمور المهمة يعني التي يعنون بها كثيرا، أن يكون عالما بعلمه، لأن الذي يتعلم نظريا ولا يطبق علمه يعني علم خيالي يصبح، فالعلم الخيالي هذا ما يستفيد منه الناس، وإذا طبق علمه عرفنا أنه يعني اختبره وامتحنه ووجده ملائما لحاجات الناس ولعمل الناس. نعم. صلى الله عليه رحمه الله. نعم. وإن خالفت هذه المسألة السابقة وللعالم المتحقق أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم، وإن خالفتها في طريق النظر هي تنظر إليه من جهة أخرى، يعني ليست من جهة أنه لا يخطئ أو من جهة أن من طلب العلم عند متمكن فيه راسخ فيه سيستفيد من هذا العلم كما ذكر وسيعرف رد الشبه ولا يتردد في معرفة الحق وفي بيانه، فهي تتفق مع يعني كونه راسخا في العلم متمكنا فيه، ولكنها تختلف عنه، لها جهة أخرى، لها يعني هي نوع من الآداب التي لا تدخل في علميته وإنما تدخل في رسوخ العلم وفي الاستفادة منه. فكونه يعمل يعني هناك من الأصولي مثلا من يقول يمكن أن يكون الفاسق مجتهدا، ويتفقون على هذا أنه يمكن يكون مجتهدا، ويختلفون هل نعتد به في الإجماع، فقال بعضهم نعم نعتد بقوله في الإجماع، وقال آخرون ما يعتد بقوله في الإجماع، هذا يمكن يخبر بشيء وهو يعتقد غيره ما دام أنه فاسق. هل يجوز أن يستفتى؟ قالوا ما نستفتيه لأنه ربما يعني يفتي بخلاف ما يعتقده، ومثل هذا الكلام. فهذه الأشياء العلامات التي يذكرها هي أقرب لكونها آدابا يتأدب بها العالم ويسمو بها ويكتمل بها. فالعمل بعلمه وكونه أيضا أخذ العلم عن الشيوخ، هذه الثانية مثلا، هذه يعني ولم يكن هو أيضا تعلم بجهده الخاص مثلا أو بقراءة الكتب فقط، وإنما أيضا أخذ العلم عن ثقة، يعني أيضا ابحث عن هذا العالم الذي تريد أن تأخذ عنه، هل هو أخذ أيضا عن عالم ثقة أو عن من يشك في اعتقاده أو يشك في توجهه أو ما أشبه ذلك. نعم، فهذه نوع من الآداب تختلف عن الأولى، تنظر إلى يعني علميته، وهذه تنظر إلى صفات أخرى مكملة لها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم، وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله. والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم، يعني تعلم أيضا على أيدي شيوخ ثقات. نعم. والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح. فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم بأقواله وأفعاله، واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر، فهموا مغزى ما أراد به أو لا، حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حمى كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. وتأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حيث قال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ الله أكبر. قال يا ابن الخطاب: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. يعني أن هذا الصلح جاء بأمر من الله ووحي من الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك، فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فقال فأقرأه إياه. يعني نزل بإنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع. فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان. وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتك. معروفة قصة أبي جندل، يعني جاءت بعد صلح الحديبية الذي اتفقوا فيه على أن من جاء من المشركين إلى رسول الله يرده إليهم، ومن ذهب من المسلمين إلى المشركين لا يردونه. فجاء أبو جندل هاربا بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا أول هذا أول اختبار للعقد الذي بيننا وبينه. فاضطر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول خذوه معكم، ردوه معكم، لعل الله أن يعني يفرج له. وتعرفون قصته أنه فرج الله له في الطريق. نعم. أحسن الله رحمه الله. وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال، وإنما نزلت سورة الفتح بعدما خالطهم من الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم والتباس الأمر، ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال والالتباس، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما ووجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. نعم، يقول من الذين يعني يخرجون ويخالفون جماعة المسلمين كالخوارج ونحوهم في على مر العصور لا تجد لهم شيوخا لازموهم ملازمة المحب المقتنع بعلميته، بعلمية هذا العالم وبصدقه، وإنما تجدهم إما أنهم ليس لهم شيوخ معروفين، ليس لهم شيوخ معروفون، أو أنهم يعني ليس أخذوا العلم عن بعض الشيوخ ثم لم يكملوا. قد يكون بعضهم درس على مشايخ سنة وما يشبهها ثم لم يعجبه سيرة الشيخ فخرج عنها فوقع. وهذا أمر محكي والمصنف يحكيه في يعني زمانه، وهو في زماننا هذا واقع. كل الذين الآن يعني عرف عنهم الخروج على جماعة المسلمين وتكفير الناس والانخراط في هذه يعني الأعمال الشريرة، القتل الجماعي والإرهاب وما شابهه، كلهم تجد أنهم ضعاف في العلم الشرعي، والقليل منهم هو من قرأ على عالم. وإذا تتبعت تجد أنه وهو عند العالم هو غير مقتنع، تجده دائما يعارض ويناقش ويعني يكون دائما مخالفا، ثم ما صبر أيضا ولم يكمل التعليم على يديه وينفر منه، ثم يذهب ويتلقفه جماعات الشر فيصبح عندهم ربما مفتيا، ويقول لهم أنا من تلاميذ الشيخ ابن باز، من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين. والتلمذة الآن يعني يمكن أن تتم في شهر أو شهرين أو سنة، وهذه لا تكفي، تحتاج إلى ملازمة حتى يجيزه إجازة في العلوم التي هو متخصص فيها. فهذا الكلام الذي ذكره المصنف يعني هو كلام واقع، كلام واقع جدا، وعلى مر العصور تجد له أمثلة. هو مثل هنا بأكمل أكمل قال رحمه الله. وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بأدبهم. وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. يعني يقول أن الشيخ ابن حزم كان يعني شيوخه قليلا فيما يتعلق بالفقه وأصوله وما يتعلق بهذا. صحيح قد يكون في الحديث يعني له بعض الشيوخ، لكن هو اعتمد على نفسه أكثر في وعلى ذكائه وحفظه، ولهذا تجد أنه يعني شديد الغلظة على من خالفه، ولا تجد في كتاباته الملاطفة وإنما تجد المناكفة دائما. فهو أخذوا عليه أو أخذ عليه هذا وعللوا ذلك بأنه كان شيوخه قليل في الفقه. أبلغ من هذا وأوضح من هذا السهروردي، أنا قرأت في ترجمته وبحثت في ترجمته. السهروردي صاحب التنقيحات، هو ألف في الأصول وفي المنطق وفي الحكمة وله مؤلفات، لكنه ليس له شيوخ، ما وجدنا له أحدا تعلم على يديه أو شيخا أخذ عنه، وإنما أكثر علمه اعتمد فيه على ذكاء مفرط، ولا يختلفون في أنه كان شديد الذكاء، لكن الذكاء أحيانا يكون كذكاء إبليس في جر الناس إلى المعاصي، لا يعتمد عليه على مجرد الذكاء في العلم، بل هو بحاجة إلى موجه مربي يربيه ويهذب من خلقه. هذا قل مع الأسف في الفترات الأخيرة لما أصبح التعليم في الغالب تعليما عاما، ثم أيضا حتى بعد يعني أن يصل إلى مرحلة الماجستير والدكتوراه، الجامعات تأخذ هذا وتربط الطالب بمرشد ومشرف، ويرجى منه أن يكون موجها أيضا له ومربيا، لكن الواقع الحقيقي أنه لا يحصل شيء من هذا، وأنه تعليم عن بعد. يعني الطلاب اللي نشرف عليهم تعليم عن بعد، حتى أن بعضهم يقول أنا ليش أتكلف أجي، أنا في المدينة يا شيخ صعب علي أجي، أرسل لك بالإيميل، فيرسل كلام بالإيميل لا تدري هل هو الذي كتبه أو غيره، ما تدري عن يعني، فتحب أن تناقش فيه وكذا، يقول اكتب لي، فتكتب له بالملحوظات وهو يكتب الرد، ما تدري منه كتب الرد أيضا. فمثل هذه أيضا لهذا يدلك، يعني نجد خريجين حصلوا على الدكتوراه من على يد علماء أفاضل لكن ما تأثروا بهم، إما أن العالم نفسه والشيخ يعني ما اهتم بقضية التربية وقال هذا كبر خلاص فات عن التربية، بينما الإنسان بحاجة إلى أن يعني يهذب من تحت يده من الطلاب، بل هو مؤتمن عليه أن يكتب فيه إذا كان يعني غير صالح، أن يقول هو هذا غير صالح لأن يواصل للدكتوراه أو للماجستير، أو غير صالح لأن يكون عضو هيئة التدريس. فهذا مطلوب منه، ولو كتب لأخذ بعين الاعتبار، لكن يقول أنا مالي مالهم، يعني أنا أقرأ في الموجود هذا كلام سليم ولا ما هو سليم وأعلق عليه ولست مسؤولا عنه. فما تحققت الحقيقة، ما تتحقق الآن، حتى الذي يقول أنا مشرفي فلان ومشرفي فلان ليس مطابقا لما يريد المصنف هنا من أن يكون تعلم على يد أشياخ ربانيين، يمكن يكون الشيخ الذي هو أشرف عليه من يعني أفضل العلماء علما وخلقا وعاملا بعلمه، لكن هو ما استفاد منه شيئا، هو استفاد منه تصحيح أوراق يدفعها له فيصححها له ويعيدها له، وقد يأخذ برأيه في بعض الأشياء ويتركها في بعض الأشياء. فالمثال الحي هو السهروردي، ولهذا السهروردي يعني وقع منها طوام، وهو كان من المشتغلين بما يعرف بالحكمة أو الفلسفة، وكان يعبر بعبارات لا يدركها الناس ظاهرها الكفر، وهو يقول أنا لا أريد بها هذا الظاهر، لكن هذا ما يحميه، ولهذا فيما بعد حكم عليه بالقتل حدا أو ردة وقتل. ولذلك يعني يمكن أن يكون هو مثالا لمن أخذ العلم بجهده الخاص ولم يمارس العلم على أيدي الشيوخ والعلماء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه، يعني بشدة الاتصاف به، وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين كذلك كانوا، ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى. فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء. الإمام مالك كان من أشد الناس على أي ابتداع، ما يريد أن يرى أي ابتداع حتى ولو كان شيئا يسيرا، ما يريد أن تبقى الأمور على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤمل أن تبقى كذلك، لكن الأمر فوق طاقته فتجاوزه الأمر. فيقول أنه كان من أشد الناس فعلا، يعني الإمام يقولون أنه كان يعني اعترض على من يفرش سجادة في المسجد ويصلي، ويعني واعترض على من يعني يصلي على سجادة، اعترض على من ما أدري يضع نعله في مكان معين، يعني أشياء بسيطة أنت تقول يعني وش فيها هذه، ما فيها شيء. إيه لكن قال لا، هذا ما كان موجودا في مسجد رسول الله، ما نريد أن يبقى يوجد. ولكن ما يعني الأمر كان السيل أكثر من الحواجز التي وضعها. نعم. صلى الله عليه وسلم. فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. ولهذا المعنى تقرير في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى. فصل. وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان: أحدهما المشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمها لوجهين. الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء. فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها بالحضرة. وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن الأحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن أم بأمر يهبه الله للمتعلم. يعني من بركة حضور ونيته الصالحة ونية العالم الذي أخذ عنه يحصل له الفهم، وهذا غير مستغرب أنه يفتح الله عليه بفهم أشياء إذا كان بين يدي معلمه وشيخه ويفهم منه. فيقول هو قد يفهمها لأجل أن الشيخ نبهه إلى بعض الإشكالات وجواب عليها وبعض المواضع الإشكال، وقد يفهمها بهبة من الله جل وعلا وبركة تحصل له من اتباعه وأخذه العلم عن هذا العالم الرباني. نعم. قال رحمه الله: وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. وهذا ليس بنكر، ليس ينكر صحيح. وهذا ليس ينكر، فقد نبه عليه الحديث الذي جاء أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا أنفسهم عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث حنظلة الأسيدية حين شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حالة يرضونها، فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لا ظلتكم الملائكة بأجنحتها. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. وهي من فوائد مجالسة العلماء، إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به، فهذا الطريق نافع على كل تقدير. وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل، وكانوا يكرهون ذلك، وقد كرهه مالك. فقيل له: فما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم، ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كراهية الكتابة، وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة الاندراس. أي نعم. طبعا هذا كان اجتهادا منهم أنه لا تكتبون، أملا في أنهم يجتهدون ويحفظون ويفهمون مثل ما قال الإمام مالك، لكن العلم يتفلت فيحتاج إلى تقييد. فالكتابة والحمد لله أفادت طلاب العلم، ويعني يسرت لهم، وليس فيها ضرر والحمد لله. فأيضا لا يقصد من ما يقوله المصنف، أو لا ينبغي أن يفهم مما يقوله المصنف، أن التلميذ والطالب يعني يكون مسلما لكل ما يقوله الشيخ من غير نقاش، بل مطلوب منه أن يسأل ويناقش ويطلب الدليل ويطلب الفرق بين المسائل المشتهرة. ويعني ليس التعلم هو بأن تتلقى فقط، وإنما أيضا من طلب العلم وطالت صحبته يصبح قريبا من شيخه في العلم، فيحتاج إلى أن يناقشه. وكثير من يعني الأئمة يستفيدون من طلابهم، وطلابهم هم الذين نشروا مذاهبهم بعده. يعني أبو حنيفة مثلا نشر مذهبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، والإمام الشافعي مثلا الربيع بن سليمان وغيره من تلاميذه هم الذين نشروا مذهبه فيما بعد. ومع أن الشافعي كان يكتب يعني وكان يؤلف ويملي، الإمام أحمد أيضا كان كالإمام مالك يكره أن يكتب، ويقول: لا تكتبوا عني غير الحديث، الحديث اكتبوه بسند، لكن الفتاوى والأحكام ما يريد أن يكتب عنه، ويريد أن يعني يجتهد طلابه في إدراكها. ولكنهم مع هذا يعني سجلوا وكتبوا ونقلوا لنا روايات ونقلوا لنا فقهه، ولولا ذلك لضاع كثير من فتاوى الإمام ومن فقهه. نعم. صحيح. قال رحمه الله: والطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين. يعني الأول المشافهة، وبين أن المشافهة أيضا فيها يعني بركة الأخذ عن العالم، وفيها صدق النية وصدق اللجوء، وفيها يعني أن الإنسان يضيع وقتا طويلا أمام الشيخ، وما ذاك إلا ليكتسب منه علما. فهذه الطريق الأولى طريق المشافهة، ويرى أنها أولى، لأنه يسأل عن الإشكال في حينه فيجاب عليه. أما الذي يأخذ عن طريق كتاب فربما يسبق إلى ذهنه فهم خاطئ فيكتفي به، وربما يسبق إلى ذهنه فهم خاطئ ويقول هذا نحتاج إلى أن نراجع فيه ثم ينسى ما يراجع، ثم أو أنه يعني يراجع ولكن مع سبق المعنى ورسوخ المعنى السابق الخاطئ، فلا تزال منه الشبهة بسرعة. إذا سبقت الشبهة يعني تحتاج إلى وقت طويل لإزالتها وإقناع، بينما عند الشيخ يعني من أمثلته من كلامه من إجابته على بعض الشبه يستفيد الإنسان. وهنا نقطة أيضا مهمة، أن بعض طلاب العلم يعني فيه استعجال كثير، وهو أنه يريد أنه إذا حضر الدرس كل ما يسمعه جديد، فيقول والله حضرت عند الشيخ فلان أكثر كلامه يعني ما هو جديد، ما شفت شيء جديد. طيب أنت ماذا تريد؟ أنت لك سنين وأنت تطلب العلم وتدري، ربما معك الماجستير أو معك الجامعة، تخرجت في الجامعة وربما أكثر من ذلك، فلا تنتظر أن كل ما يقوله يكون جديدا. أقول بعض الطلاب العلم ما عنده صبر على أن يعني يسمع القديم مع شيء يسير من الجديد، أو حتى يسمع القديم بأسلوب آخر وبطريق آخر، أو يعرف الحكم بدليل آخر أو بطريق آخر، يرى أن هذا مضيعة للوقت وهو مستعجل في عجلة من أمر يريد أن يصل إلى يعني درجة العلم ويصبح عالما مجتهدا. فلهذا تجد يتنقل بين الحلقات فلا يمسك شيئا منها ولا يستفيد شيئا منها، فيحضر هنا لحظة ثم شهرا أو شهرين ثم يترك هذه الحلقة ثم يذهب إلى أخرى فيحضر شهرا أو شهرين ثم يقول ما استفدت شيئا. فمثل هذا يعني ما يحصل ولا يصل إلى ما يريد في الغالب، لأنه يريد أن يعني يحصل كل العلوم أو كل العلم في وقت قصير، وهذا لا يتيسر إلا يعني يحتاج إلى وقت وزمن ومصابرة وصبر و يعني تأني فيه. نعم فضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدون الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين. نعم. الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب، ومفاتحه بأيدي الرجال، والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد. أي نعم. إذن يقول لابد من شرطين لمن يريد أن يتعلم عن طريق الكتب المصنفة. الشرط الأول أن يستطيع أن يفهم مقاصد المؤلفين في تلك الكتب، وهذا يتطلب منه أن يعرف اصطلاحاتهم ما هي مصطلحاتهم، وأن يعرف منهج المؤلف في تأليف هذا الكتاب، وأن يعرف مصادر الكتاب ومراجعه ومذهب المؤلف، مذهبه العقدي ومذهبه الفقهي. وربما يحتاج في بعض المسائل أيضا إلى معرفة شيء من تاريخ هذا العالم الذي يقرأ عنه والظروف التي ألف فيها هذا الكتاب. فأنت ترى أن بعض الكتب ألفت في ظروف معينة وأوضاع معينة، وتجد فيها مثلا من حدة العبارة ومن يعني مقارعة الخصوم شيئا من الجفوة، هذه ما تصلح في كل عصر، ما تصلح أن تتعلم عليها ثم تحفظها ثم تأتي تقارب بها الناس في عصر الآن، عصر انفتاح وعصر التعدد كما يقولون، إلا في النساء، التعدد إلا في الزواج طبعا. أي فالتعدد في الأفكار وتعدد الأديان وتعدد المذاهب. فتأتي إلى كتاب مؤلف في عصر من العصور وفي ظرف من الظروف ثم تشرحه وتقرأه أو تحفظه وتريد أن تطبقه في واقع مختلف، هذا مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. ويعني الأمثلة على هذا لا تنقصكم، يعني في كتب كثيرة ألفت في أوقات معينة، لم يعد من المناسب الآن أن يعني تطرح على الناس بنفس الصيغة. المقصد معروف سليم والهدف سليم، لكن الظروف التي قيلت فيها تطرح يعني تجعلها جاءت في نوع من الحدة في العبارة يعني المخاصمة للآخر، وربما غمط بعض الحقوق ردا على مقولة قالها وما أشبه ذلك. فالشرط يقول لابد نعرف المصطلحات، مصطلحات مهمة جدا، مصطلح كل كتاب ومصطلح العلم عموما. ففيه مصطلح للعلم الذي تريد أن تقرأ فقه أو أصول أو حديث أو غير، فإذا لم تعرف مصطلحات هذا العلم تقرأ في الكتاب فتحمل هذا الكلام على محمل هذا المصطلح، إذا جاء تحمل على معنى غير مراد المؤلف، ثم ترتب على هذا إما نقد المؤلف أو مدح المؤلف أو الثناء عليه أو قدحه، أو يعني تأخذ معلومة مغلوطة وتنقلها لغيرك لما تتصدر للتدريس وتشرحها لهم بناء على أن هذا هو الذي فهمته أنت، لكن هو ليس مراده. فالمصطلحات أمرها مهم جدا، والتلاعب فيها وال يعني التدليس فيها كما إن صح القول هذا يؤدي إلى أضرار وخيمة. فالمصطلحات إذن لابد منها، المصطلحات العلم كلها، ثم أيضا مصطلحات هذا الكتاب نفسه. بعض المؤلفين له في ذاته هو في خصوصيته مصطلحات يختلف فيها عن غير، فيقول إذا قلت كذا نقصد كذا، بعضهم يبين هذا، وهذا شيء جميل أن يبين كل مؤلف في بداية كتابه ما هي المصطلحات التي يعني اعتمدها وماذا يريد بكذا وماذا يريد بكذا. وبعضهم يترك هذا ما يبينه، فمثل هذه المصطلحات لابد من الإحاطة بها، ولا يمكن أن تعرفها إذا لم يبينها المؤلف، لا يمكن أن تعرفها إلا إذا قرأت الكتاب على يد من قرأه على شيخ متمكن، ويصبح يعني هو على قدر من الإحاطة بمصطلحات هذا الكتاب وبمراد المؤلف. بل يفضل أن يؤخذ، يعني من أراد أن يقرأ كتابا يقرأه على يد المتخصصين في المذهب نفسه إذا كانت من الكتب المذهبية. ففيه كتب مذهبية ينبغي أن لا تقرأ إلا على علماء المذهب، ولهذا تجد يعني الأخطاء الشنيعة التي تقع من أساتذة كبار ومن يعني طلاب دكتوراه بسبب أنه ما فهم المراد، ما فهم المراد. في رسالة دكتوراه مرة ناقشتها لطالبة مر عليها، طبعا هي في الأصول مر عليها في كلام المصنف هذا تدليس التسوية، فهي ما سألت أهل الحديث وش معنى تدليس التسوية، راحت تبحث كتب معاجم وكذا، وقالت ما وجدت أحدا بهذا الاسم حتى أترجمه، علقت إينا تدليس، يعني لها الدرجة دكتوراه ما تعرف أن في شيء اسمه تدليس. الرسالة ما زالت عندي الحقيقة. أحدهم أيضا من قريب طالب دكتوراه ناقشته، يخلط بين حديث الرسول وبين قول الأمير، يعني يقول هذا في البخاري ومسلم في حديث إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، وتحت قال أخرجه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. كلام هذا كلام الأمير وليس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فيعني شيء مضحك إذا كان، ولهذا هم قالوا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. دائما يؤخذ العلم عن أهله، يؤخذ العلم عن أهله. مسألة في الحديث ارجع إلى أهل الحديث، فقه أيضا ينبغي أن ترجع إلى المذهب نفسه، هم الذين يعرفون المراد بمراد المصنف بهذا، وبخاصة في كتب التحقيق، يعني يأخذ كتابا يحققه في المذهب الحنفي وهو ما قرأ أصلا المذهب الحنفي ولا يعرف مصطلحات المذهب الحنفي، ثم تأتيك الطوام فيه أو يعني يؤوله على غير تأويله ثم يبني عليه أشياء أخرى. فالمصنف هنا ذكر هذا الشرط وهو شرط مهم. الشرط الثاني صحيح، قال رحمه الله: والشرط الآخر أن يتحرى الكتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنه مقعد به من غيره من المتأخرين واصل. يعني إذا كان ولابد سيأخذ عن علمه عن كتاب، فليأخذ عن يعني الكتب المتقدمين، لأنهم مثل ما قال أعرف بالعلم وأقدر على بيانه، وهم أيضا إلى جانب ذلك الحقيقة تجد عباراتهم ليس فيها تعقيد المتأخرين. وأنا أقول هذا عند يعني من في في في الأصول خاصة، لما تقرأ مثلا لإمام الحرمين أو تقرأ للماوردي أو تقرأ للقاضي أبي يعلى في العدة تقرأ الكلام وتفهمه مباشرة وليس فيه يعني غموض، لكن لما تأتي لابن الحاجب وتأتي للبيضاوي وتأتي هذا تحتاج إلى يعني شروح وشرح للشرح حتى تعرف المراد. فهم أيضا أبعد عن التعقيد وهم أقرب للتقعيد، يعني هو يقول هم أقعد ونقول هم أيضا أبعد عن التعقيد. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وأصل ذلك التجربة والخبر، فأما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر ترى التجربة يقولون بالكسر صوابها لغة بالكسر. أما التجربة فهو أمر مشاهد من أي في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم، وحسبك من ذلك أهل كل علم. هذا فيه نظر يعني ليس على عمومه، يمكن نقول يعني مجموع المتقدمين يكون أفضل من مجموع المتأخرين، لكن كل واحد من المتأخرين لا يمكن أن يبلغ ما بلغه المتقدمون، هذا فيه نظر ليس على إطلاقه. نعم. صلى الله عليه رحمه الله: وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري، فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين، وعلومهم في التحقيق أقعد، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. وأما الخبر ففي الحديث: خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. وروي عن النبي عليه السلام: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض. الحديث روي بعدة ألفاظ وهو موجود في السلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم. ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير وتكاثر الشر شيئا بعد شيء، ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق. وعن ابن مسعود أنه قال: ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. الله أكبر. نعم. ومعناه موجود في الصحيح في قوله: ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون به فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. يبدو أنها العلماء العاملين بعلمهم، لأن العلماء بعلمهم. صحيح. يعني فيبقى ناس جهال. نعم. وقال لا استمر ما لا تغير. وقال عليه السلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. نعم. وعن أبي إدريس الخولاني: إن للإسلام عرى يتعلق الناس بها، وإنها تمتلخ عروة عروة. وعن بعضهم: تذهب السنة سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة. وتلا أبو هريرة رضي الله عنه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، الآية، ثم قال: والذي نفسي بيده ليخرجن من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. وعن عبد الله قال: أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: نعم، كما ينقص صبغ الثوب، وكما ينقص سمن الدابة. يعني ينقص شيئا فشيئا. فقال عبد الله: ذلك منه. ولما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، بكى عمر فقال له عليه السلام: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ كمل فلم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال عليه السلام: صدقت. والأخبار هنا كثيرة، وهي تدل على نقص الدين والدنيا، وأعظم ذلك العلم، فهو إذن في نقص بلا شك. فلذلك صارت كتب المتقدمين طبعا نقصه من حيث النوعية وليس من حيث الكم، أما من حيث الكم فهو في زيادة، يعني الجزئية الصغيرة تؤلف فيها مؤلفات ومجلدات وكتب، بينما يعني المتقدمون كانوا القاعدة عندهم متحرة في أذهانهم، يطبقونها فقها وعملا ولا يحتاجون إلى مزيد كلام فيها. لكن الآن تجد من يكتب رسالة من 800 صفحة في قاعدة معينة، قاعدة مثلا مراعاة الخلاف، وتقرأ من أولها إلى آخرها مرتين وثلاثا فلا تمسك شيئا، وإنما نقل للخلافات ونقاش لهم والرأي ونقيضه ورد الرأي، ثم في النهاية لا تمسك منها شيئا. نعم. قال رحمه الله: والأخبار هنا كثيرة، وهي تدل على نقص الدين والدنيا، وعظم ذلك العلم، فهو إذن في نقص بلا شك. فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان، وخصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى والوزر الأحمى. وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف إن شاء الله هنا للقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.